الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام. لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام. وصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة شرح صحيح الإمام مسلم، وها قد بدأ الإمام في أول كتاب له، وهو كتاب الإيمان. كتب الإمام مسلم 54 كتاب، كتب الإمام البخاري في كتابه 96 كتاب. الإمام البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، ثم سن بكتاب الإيمان، لكن مسلما بدأ بكتاب الإيمان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقبل أن أبدأ في قول وعمل وأنه يزيد وينقص، أتكلم من جهة الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان قالوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كلاهما. لو جمع لفظ الإيمان والإسلام في نص واحد، يبقى كل واحد له معنى، ولكن إذا افترق كل واحد جاء في نص منفردا، كان كل واحد منهما يعني الآخر. أضرب بذلك مثالا، يعني قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا. النص جمع إيه؟ جمع اللفظين. طالما أن النص جمع اللفظين، يبقى كل واحد ليه؟ إذا اجتمع افترق، يعني في التعريف كل واحد لتعريف. بس ساعتها بنتكلم إن الإيمان هو إيمان القلب، والإسلام هو العمل بالجوارح والأركان، كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث جبريل ده اللي هو أول حديث عندنا. يبقى إذا اجتمع افترق. ناخد مثلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الإيمان هو الإيمان في النص، في هذا النص اشترك مع الإسلام ولا جه منفردا؟ طالما جه منفرد يبقى بيعني معاه إيه؟ الإسلام. وصلت كده؟ لو كل لفظ فيهم جه منفرد يبقى بيعني المعنى الآخر، لكن لو جم الاثنين في نص واحد كما في حديث جبريل قال له ما الإيمان وما الإسلام، طالما اجتمعوا في حديث واحد الاثنين يبقى كل واحد ليه إيه؟ ليه تعريف. لكن لو قلنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يبقى الإيمان والإسلام الاثنين مع بعض. خدت بال حضرتك؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان لغة التصديق، يجي في اللغة بمعنى التصديق. اخوات سيدنا يوسف قالوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال لك بياتي بمعنى الدعاء، قل ما يفعل الله، فاخر ايه في سوره الفرقان بتقول يا جماعه ما يعبأ بكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. العلماء قالوا كلمه دعاؤكم هنا معناها ايه؟ ايمانكم. خدت بال حضرتك؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قال لك وفي معنى ادق من معنى التصديق، معنى اسمه الاقرار، ان تقر بما جاء به فلان. طبعا في خلاف في المعنى اللغوي اصلا، في خلاف. احنا جبنا دليل من القران على ان وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني معنى الكلام وما انت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، صح كده؟ مش ده معناه؟ قال لك لا، المعنى الثاني الاقرار، لان معنى الايمان في اللغه هيبقى صعب شويه، معنى التصديق في اللغه هيبقى صعب شويه. ليه يا عم؟ قال لك لو انت قلت لواحد مثلا انا بكلم اخويا هاني مثلا، انا صدقت هاني، انا ايه؟ صدقت هاني. ينفع اقول في اللغه انا امنت هاني؟ ها؟ لازم يبقى في كلمه حرف الباء في النص كده، امنت بهاني. لكن ينفع اقول صدقت هاني بدون باء؟ اه طبعا صدقت بدون باء. اذا قال لك مش هو المعنى الصريح للتصديق، قال لك المعنى الصريح في اللغه ان هو الاقرار بالشخص نفسه، اقرار بتصديق الشخص. اقرار قبل كلمه التصديق في كلمه اسمها ايه؟ اقرار بتصديق الشخص. خدت بالك حضرتك؟ قال ان انا مقر بما جئت به، امنت بفلان، امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني اقررت بما جاء به وصدقته وامنت. وده المعنى اللغوي بقى، وده المعنى الاصطلاحي، قصدي ده المعنى اللي في الشرع. الايمان في الشرع الاقرار الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم، مش التصديق. لا، في حاجه اعلى من التصديق، الاقرار. انت تقر اقرارا جازما بما جاء به صلى الله عليه واله وسلم. الايمان يزيد وينقص. كلمه يزيد وينقص دي بقى في خلاف كتير جدا جدا جدا بين العلماء. يزيد وينقص، ابن المبارك قال لك لا، واخرون قالوا نعم، ده دلت عليها النصوص الشرعيه في كتاب الله عز وجل، والذين امنوا زادهم ايمانا، زدناهم ايه؟ زادهم هدى واتاهم تقواهم. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وفي اخر سوره التوبه ايه يا عم الشيخ؟ وإذا ما أنزلت سورة قال أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب. في المدثر لا، والآيات كثيرة جدا، احنا هنقعد نصدر الآيات كثيرة جدا في إن ربنا بيتكلم عن زيادة الإيمان. خد بقى مني، مش بس الأعمال الصالحة هي اللي بتزود الإيمان، لا، ده الإيمان بيزود الأعمال الصالحة. دي مني صدقني والله، دي مني. أنت لما تبقى مؤمن أعمالك الصالحة بتزيد، ولذلك في آخر الزمان لما يجي آخر الزمان أقل الناس أعمالا هم الناس اللي هيجوا في آخر الزمان. ليه؟ الإيمان ضعيف جدا، وكلما ضعف الإيمان ضعف العمل. لكن قال صلى الله عليه وآله وسلم، ده دليل يعني، جعلت عافية هذه الأمة في صدرها، في أولها. العافية، العافية يعني إيه؟ قوة الإيمان، العمل. خدت بالك أنت؟ الصيام والقيام والزهد واللي هو كل حاجة تتخيلها في الدين حلوة موجودة فين؟ في الصدر. أو لو كان علي زين العابدين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، 1000 ركعة في اليوم والليلة، ده احنا بنصلي كم فرض بنصليهم بالعافية. خدت بالك انت؟ ده 1000 ركعة، ده السنن مش الفروض، دي سنن بس. صدق، لا صدق صدق، كان عشان ياخد واحد منهم حديث، واحد حديث بس. سيدنا جابر يسافر شهر كامل، جابر بن عبد الله اللي هو من السبعة المكثرين في الحديث. المكثرين سبعة، منهم مين؟ جابر بن عبد الله من السبعة المكثرين، وبيسافر لواحد من بلد لبلد شهر كامل عشان ياخد منه حديث واحد. واحنا عندنا هنا الكمبيوتر والزرار التليفونات الاندرويد وندوس على الزرار نجيب العلم كله وما بندوس اصلا. ايه السبب بقى؟ قله الايمان. فمش بس ان العمل الصالح بيزيد الايمان كما قال معاذ بن جبل تعالى او هيا بنا نؤمن ساعه، وده ثابت عن سيدنا معاذ، نؤمن ساعه يعني نعمل عمل يزيدنا ايمان، العمل هيزيدنا ايمان. لا والله، والايمان بيزيدك عمل بعد ما تزداد. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. انت بعد ما تزداد ايمان بتزداد عمل، وبعد ما تزداد عمل بتزداد ايمان. عشان كده قالوا من حسنه الحسنه حسنه بعدها، ومن سيئه السيئه سيئه بعدها. واصله لما تيجي تعمل حسنه، رحت مثلا زرت واحد مريض وصليت على جنازه وصمت، بتلاقي نفسك مسكت المصحف وقرات جزء. خدت بال حضرتك؟ كسلت عن الفرائض، مش عارف كسلت عن ايه، اخر اليوم بتعمل ايه؟ والله ما انا قايم. السيئه بتجيب سيئه والحسنه بتجيب حسنه. فالذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. خدت بال حضرتك؟ الايمان قول وعمل وجوارح. عشان بعض الجماعه مش عايزين نذكر اسم حد، بيقول لك لا هو قول، هو تصديق بالجنان وقول باللسان فقط، لكن عمل الجوارح لا. طبعا الجماعه مش عايز اذكر، والله العظيم عايز اتكلم، مش عايز بمسك نفسي بالعافيه والله عن ذكر الاسماء. جماعه اللي بيبقوا بعينهم حمرا هم، خدت بالك انت؟ ويجي يقول لك دكتور وبتاع وكده. طبعا مش كلهم يعني، الا من رحم الله. اللي بيختاروهم، اللي الدولة بتختارهم، دول بيبقوا ايه؟ دي متنقيين، خدت بالك انت؟ منقيين. اللي بيقول الحق ده ابعد اركن على جنب، خليك انت زي القاضي كده لما يختاروا قاضي يحكم في قضية معينة، مش أي قاضي بيحكم. القاضي المحترم بيودوه آخر بلاد المسلمين عشان محترم. أه والله، لكن القاضي اللي هيمشي على مزاجهم يعمل ايه؟ ده اللي يقعد جنبنا وده اللي نطبطب عليه ومعانا، أنت معانا. نفس القصة كده في العلماء، العالم اللي بيقول كلمة ربنا صح وحق بيعملوا فيه ايه؟ ابعد انت بعيد، ما تجيش ما نشوفش وشك بعيد. احنا عايزين واحد نقول له يمين يمين شمال شمال. صليت على الرسول؟ يجي يقول لك لا، ترك الاعمال ليس بكفر. ترك الاعمال ليس بكفر، يعني واحد يا جماعه قال لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص انا لا اعلم ما في قلبه، ولم يركع لله ركعه. خلاص، لم يركع لله ركعة، ولا صيام ولا زكاة ولا أي حاجة خالص. ده مسلم بإيه؟ مسلم بلا إله إلا الله. طب والله في ناس كتيرة جدا نصارى أنا أعرفهم وبتكلم معهم، قول يا ابن الله، يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها بلسانه. هل هذا إيمان؟ المنافق اللي هو في الدرك الأسفل من النار كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان فقط تصديق بالجنان وقول باللسان بدون عمل؟ بدون عمل؟ لا، ده جمهور السلف الصالح على أن العمل بالجوارح والأركان أصل من أصول الأركان الثلاثة، أركان الإيمان الثلاثة، تصديق وقول وعمل، الثلاثة مع بعض لا يتجزؤون، ثلاثة واحد، قول تصديق وقول باللسان وعمل. أنت لو تقرأ، أنت عارف الإمام البخاري من فقه في كتاب الإيمان بتاعه تكلم في المسألة كلام جميل جدا، واقرأ في البخاري والله في كتاب الإيمان ده، جاب كل ما هو يدل على إن العمل بالجوارح إيمان، كل ما يدل على ذلك. قال لك مثلا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. في مسلم، مش في البخاري، الحديث متفق عليه بس أنا هقول لك لفظ مسلم مش لفظ البخاري. في مسلم أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ده لفظ البخاري، لفظ مسلم. لفظ البخاري ما جابش أعلاها وأدناها، قال بضع وستون مش وسبعون، والحياء شعبة من الإيمان بس. ده لفظ البخاري. عايز أقول لك الإيمان عمل. ها، الإيمان في ستين شعبة. الإيمان، تعريف الإيمان يا جماعة، في ستين شعبة في قول البخاري وفي قول مسلم، حاجة وسبعين شعبة. الحاجة وسبعين شعبة دول كلهم أعمال، كلهم إيه؟ يبقى اعمال، يبقى الايمان ايه؟ عمل. عمل. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل، افضل الاعمال ايه؟ قال ايمان بالله وتصديق برسله. واصله؟ إذا انت بتتكلم في ايمان يا رسول الله اللي هو بتاع عمل القلب. لا يا حبيبي، ده هو عمل كل حاجه، عمل الجوارح وعمل الاركان، عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. خدت بالك انت؟ لذلك انت لما تيجي تدعي ربنا بالوسيله، مش ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا ايه؟ اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، صح؟ اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، الوسيله اللي هي ايه؟ تتوسل الى الله في الدعاء بتاعك. تتوسل الى الله بايه؟ بالنبي؟ لا يجوز، لا يجوز. باحد الصالحين؟ لا يجوز. طب ايه يا رب الوسيله اللي انت ذكرتها في سوره المائده دي؟ العلماء قالوا الوسيله من ضمن الوسائل اسماء الله الحسنى. انت تتوسل باسمائه الحسنى، اللهم يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، ها كده تتوسل باسماء الله الحسنى. من ضمن الوسائل ان انت تتوسل بعمل صالح انت عملته. عمل تتوسل بايه؟ بعمل صالح. تيجي تبص على الصالحين في القران تلاقيهم اول شيء بيتوسلوا به من اعمالهم الصالحه الايمان. الايمان عمل؟ اه الايمان عمل. ايوه الايمان عمل. يا ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا، ها فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يا رب ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا. امن الرسول في اخرها ايه؟ اخرها ايه؟ بالايمان دون. ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، بالايمان. ايات انا والله لا احصي ذكرها في كتاب الله عز وجل تتكلم على ان الايمان، بعد ما تدعو بالايمان بعدها مباشره تدعي ربنا سبحانه وتعالى: ربنا مؤمن بك يا رب، اللهم ارزقني كذا وكذا وكذا، اللهم بايماني بك ارزقني كذا وكذا وكذا. تدعي بالعمل الصالح اللي هو بالايمان. وده عملته السيده ساره في حديث البخاري ومسلم. اول ما دخلت على النمرود وهي وهو بس في الاوضه مفيش حد معاهم، اول حاجه عملتها ايه؟ قالت ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك. الايمان يا جماعه، ودي قل جدا من المسلمين اللي بيعملها دلوقتي، ان انت تدعي ربنا بايمانك، بالايمان اللي انت امنت ربنا. اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك واحصنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. الرجل الكافر ده ان هو النمرود، بيقولوا النمرود يعني على كلام المفسرين. فقال في اخر حديث: خذوها انما جئتوني بشيطان ولم تاتوني بانسان. وخرجت من عنده سليمه، ما اتلمستش، غطى برجله كانه جاله يعني ايه، جايه من الغطيط شده النوم والصرع اللي بيجي للانسان الملبوس لما بيتلبس. قعد يفرفر برجله كده في السماء، وبعد ما فاء قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته. ففاء وراح لها المره الثانيه والمره الثالثه، وبتدعي بنفس الدعاء، بنفس الدعاء ان انت تدعي ربنا بايمانك: اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك. جماعه بتوعه الغار قالوا ايه الثلاثه؟ انه لن ينجيكم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. يا رب امنا بك اغفر لنا، احنا عندنا عمل ثاني، احنا ما عملناش حاجه ثانيه. لم ادخر عملا لربي صالحا ولكن باسخاطي لكم ارضاني. تتوسل الى الله عز وجل ببعض الاعمال الصالحه. ده سرد الامام البخاري في صحيحه، ويعني اسهب فيه واطنب رحمه الله تعالى، فان الايمان قول وعمل. تبالك، هو حديث ابي موسى الاشعري وغيره من الاحاديث. احنا دلوقتي معانا حديث عايزين نقراه على حضراتكم بعد ما عرفنا تعريف خفيف للايمان، لان الايمان العلماء تكلموا فيه بمجلدات. والله انا كل الكلام اللي قلته ده اختصار مجلدات، مش مجلد، مجلدات بيتكلموا فقط في الايمان، لان المساله عقديه وفيها خلافات كتيره جدا جدا بين اهل العلم. ايه هو الايمان؟ والايمان بايه؟ ويتم بايه؟ وينقض الايمان بايه؟ يعني حضرتك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، كفر. الكفر ده مش نقيض الايمان؟ طيب، من فر من مواليه فهو كافر. واحد عبد وليه اسياد فر منه، ها قال لك كافر لغايه ما يرجع، في الحديث حديث مسلم. حديث خالد بن زيد الجهني في صحيح البخاري ومسلم، كنا في إسر سماء كانت من الليلة، يعني مطر مطرت من الليل، والنبي صلى الفجر، فقال بعدما صلى الفجر: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، في رواية البخاري الكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الكفر ده يا جماعة كفر اللي هو نقيض الإيمان، الكفر ده اللي هو عكس الإيمان، لا مش هو ده عكس الإيمان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو ده الكفر اللي هو عكس الإيمان؟ لا، اقرأ بقى، اقرأ، أنا مش عايز أقرأ عليك أحاديث اللي ذكرها البخاري ومسلم في الكفر وفي الإيمان، اقرأ أنت الكتاب وافهم. أنا دلوقتي النهاردة عايزين نشرح صحيح مسلم، فعايزين نقرأ صحيح مسلم ونقف مع كل إيه؟ مع كل جملة مفيدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء بالقدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلاً المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ودي كنية عبد الله بن عمر، كنيته، وممكن يكون مش مع عبد الرحمن ولا حاجة، يعني سيدة عائشة اسمها أم عبد الرحمن، هل هي خلفت عبد الرحمن؟ الكنية ملهاش علاقة بأنك أنت معاك الابن ولا مش معاك. هتبقى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب اسمه ايه؟ كنيته ايه؟ ابو حفص. هو معاه حفص؟ ما معهوش حفص، هو معاه حفصة، لكن هو كنيته كده بس، يعني ايه؟ ابو بكر معاه بكر؟ ابو بكر الصديق معاه بكر؟ لا مش معاه بكر، فالكنية ملهاش علاقة بالابن يعني. ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، ولما تسمع كلمة يقرؤون القرآن في السنة، خد بالك دي كلمة مش هيقولك كثير من الناس، لما تسمع كلمة اقرأوا القرآن أو يقرؤون القرآن لا يعنى بها إلا الحفاظ أو احفظوا القرآن، كلمة يقرؤون يعني يحفظون، خد بالك أنت، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي فمنزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، اللي هو انت حافظ لغايه سوره الكهف، هتفضل تقرا تقرا تقرا تقرا وترتقي، كل ايه تعليك تعليك تعليك، اخرك سوره الكهف في الحفظ وقفت عند سوره الكهف، واحد تاني مخلص سوره الفرقان يقف عند الفرقان، واحد تاني عند سوره الزخرف واقف عند سوره الزخرف في المنزله، يعني مش معناها يقرؤون القران اللي هو بيقراوه بس كده من المصحف، لا اوعى تفهم كده، اوعى تفهم كده، يقرؤون يعني يحفظوا، اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة البقرة وسورة آل عمران، معنى كده ما تقرأش غيرهم، ما تقرأش النساء ولا الإنعام ولا معناها كده؟ لا، بيقولك احفظ البقرة واحفظ آل عمران، عشان دول لما تحفظهم يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو كأنهما طيران حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، احفظهم عشان ده فضل انت هتاخده معاك يوم القيامة. معنى اقرأوا آل عمران، اقرأوا البقرة آل عمران يعني ايه؟ احفظوا، صليت على الرسول، يقرؤون القرآن يعني ايه؟ يعني يحفظون القرآن، ويتقفرون العلم، بيسألوا عن دقائق العلوم وبيبحثوا بحث دقيق جدا في العلم، بيقول لك ايه بقى؟ ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني ما شاء الله حاجة عالية جدا في العبادة، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. مشكلة، الإيمان بالقدر بيقتضي أربعة أشياء: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كم حاجة؟ أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. هم من كفروا بأول حاجتين، العلم والكتابة، بص الكلام بيقولك إيه؟ رب رزقنا نضاره، قولوا أمين. اللهم ارزقني نظارة واصرف عني الكسل، اللهم اصرف عني الكسل. ما شاء الله، جزاك الله خير. بيقول لك ايه؟ وانهم يزعمون الا قدر، وان الا قدر يعني ربنا لا يعلم الاشياء قبل وقوعها، كده نفوا ايه؟ نفوا العلم. وان الامر انف يعني ما بيكتبش غير لما بيحصل، كده نفوا الكتابه. خدت بالك؟ وان الامر انف. قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني او براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. مين اللي بيحلف به عبد الله بن عمر؟ الله. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كده كفرهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر العلماء كده، مش انا والله اللي بقول ده، السلف الصالح كله اللي بيقول، كل العلماء اللي جم بعد الصحابه قالوا بهذه الكلمه عبد الله بن عمر كفر هؤلاء، ولا شك انهم كفار لانهم نفوا عن الله العلم. يبقى ربنا اسمه العليم وتقول له لا انت مش عليم، ومعنى ان انا انفي عن الله عز وجل العلم يبقى بتهمه بالجهل، وهذا نقص في حق الله عز وجل. ربنا جاهل؟ حاشا لله عز وجل. ها؟ قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي، خد السند بقى بتاع عبد الله بن عمر، حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. خد بالك إن هدومه بيضة جدا، مش متوسخة كأنه طالع من الحمام دلوقتي حالا ولابس الجلابية البيضة، تمام؟ ركز في الوصف ده. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ده حضرتك متلمع ومسرح ومفيش نقطة تراب على ايه؟ على شعر. لا يرى عليه أثر السفر. دي الكلمة دي شرح للجملتين اللي قبلهم، لا يرى عليه أثر السفر. طب ما انت خلاص قلتها بس بيأكد عليه، ما هو معنى ان هو ثيابه بيضة وشعره متسرح واسود مفيش عليه تراب، معناها ايه؟ ان هو مش جاي من سفر، لان اللي جاي من سفر بيبقى حاله ايه؟ حاله ايه؟ معايا عبد الملك؟ بيبقى حاله ايه؟ اشعث اغبر. مش احنا قلنا احاديث، لو تفتكروا احاديث الحج، ان ربنا بيباهي باهل عرفة ملائكته، يقول لهم ايه؟ هؤلاء جاءوا شعصا غبرا، شعصا غبرا، جاي من سفر لازم بقى ايه؟ اشعث اخبر، يعني كله تراب في تراب، ده جاي من سفر، والسفر ما فيش حضرتك عندهم اسفلت، ما فيش عندهم اسفلت، كان زمان ما فيش حاجه اسمها اسفلت. خدت بالك؟ فبيجوا اعزكم الله بالحمير بالحصونه بالجمال، كل ده تراب لغايه ما يستحم. وفي حديث الرجل الذي لا يستجاب دعائه، النبي قال ايه؟ جاء أشعث أغبر يرفع يده إلى السماء، يعني جاي من سفر، على سفر، ودعاء المسافر مستجاب، ويرفع يده إلى السماء، واللي بيرفع يده ده مستجاب الدعوة برضه، لأن إن الله عز وجل حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. خدت بالك؟ ومع ذلك هو على سفر وبيرفع إيده وبيقول يا رب يا رب يا رب، وده قالوا عليه قول من ضمن الأقوال، يعني إن ده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وقال يا رب وربنا ما استجابش. قال وأكله حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ خدت بالك؟ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هم مستغربين جدا، مين ده اللي احنا ما نعرفوش ولا باين عليه أثر السفر؟ ده ما هو إما جاي من سفر فإحنا راجل غريب ما نعرفوش يبقى عليه أثر السفر، وإما راجل متلمع ومن أهل القرية إحنا عارفينه، هي لا دي ولا دي. وأنهم شديد بياض شديد سواد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ده أدب طالب العلم بقى، لما تكون طالب علم تأدب مع العالم، تأدب مع العالم، حط ركبتك لركبتيه، وضع يديه على فخذيه دليل على افتقاره للعلم. يعني عايز ايه؟ عايز يقول له ان انا ما حلتيش اي حاجه خالص، انا صفر اليدين. عايز يا شيخ محمود النور، جزاك الله خير، ربنا يجازيك خير. احنا عايزين 1500 واط، عايزين نضاره والله. ماشي. فاسند ركبتيه الى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. طبعا هم ما استعجبوش كلمه يا محمد يا جماعه، لان كانت الاعراب كلها بتقول ايه؟ بتقول يا محمد. من الادب اللي انت تقول ايه؟ يا رسول الله. خد بالك من الجمله دي، وقف عليها شويه. مش من الادب ان انت تقول على ايامهم، يعني كان النبي لو حد قال له، يعني واحد قال له يا خير البريه، قال ذاك اخي ابراهيم. قال راجل تاني في حديث تاني قال له يا سيدنا يا خيرنا، قال ايها الناس لا يغرنكم الشيطان، قولوا بقولكم بغضب كده، انما انا عبد الله ورسوله. فالادب معاه ان انت تقول يا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انت ما تقولوش يا محمد، تقول له ايه؟ يا رسول الله، يا نبي الله. خدت بالك انت؟ ادركت الاختراع الجديد ان طالع لك فيه ان الاخوه الجماعه اهل العلم من اهل السلف الصالح يقول لك ما بيعظموش النبي، ما بيقولوش سيدنا رسول الله. على فكره ده مش هدي السلف الصالح. هو مش سيدنا؟ طبعا سيدنا وتاج راسنا، بس مش هدي السلف الصالح ولا العلماء في 140، ما في 1400 سنه ما فيش حد فيهم من العلماء. واقرا الكتب، مش كلامي والله، كان يتشدق ليلة نهار زي بتاعوت العمم الحمراء بتاعتنا اللي نهار سيدنا سيدنا، وفي الأذان حتى في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هو سيدنا وتاج راسنا، بس إحنا ده مش هدي السلف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حبيبي أنا مؤدب لما أقول قال رسول الله، أنا كده مؤدب. ده بيلزم لي، أنا بكلمك عشان أنا نشأت في وسط صوفية، قلت لك الكلام ده قبل كده. فلما بتكلم قدامهم دلوقتي يقول لك ايه يا عم، قول مش عايز تقول يا سيدنا ليه؟ ما مش تتأدب مع النبي. انا مؤدب يا حبيبي، انا ما بقول قال، انا عمري ما قلت قال محمد، عمري ما قلتها، عمري ما قلت قال محمد. دي كل كلامي قال نبي الله، قال رسول الله، ده هو ده الادب بقى. الاختراع والتنطع بتاعكم ده مش ادب، دي قله ادب. التنطع اللي هو بيتنطعونه، قال سيدي رسول الله، قال سيدي مش عارف، قال سيدي ابو هريره، قال سيدي، قال سيدي، مش هدي السلف والله يا جماعه. وان كانوا هم الاسيادنا فعلا، قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. خدت بالك؟ هو سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، لكن احنا عايزين نبقى خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه واله وسلم. قال يا محمد، تتخيل ان الراجل جه نادى على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، وده حديث انس بن مالك، بصوت عالي يا محمد، من جاي من بعيد يا محمد يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نزل النهي ان انت ما تعليش لا ترفع اصواتكم، جه النهي كان نزل سوره الحجرات دي كانت نزلت. فالنبي عشان الراجل ده ما يتحبطش عمله يعمل ايه؟ اجابه بصوت اعلى من صوته، عشان يبقى صوت الراجل اقل من صوت مين؟ فما يتحبطش عمله هو. فراح النبي أجابه قال له إيه؟ ها أم ها أم. قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث. صليت على النبي. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده الإسلام، ده باللسان. احنا لينا لو حد جه وقال لا اله الا الله محمد رسول الله نكف عنه، وله ما لنا وعليه ما علينا. خدت بالك؟ ده دي شريعتنا. طب يا سيدنا هو بيقول الكلام ده وليس في قلبه، كما جاء في حديث اسامه بن زيد. ها كما جاء في حديث اسامه بن زيد، اسامه بن زيد بيقول لك ايه؟ صبحنا الحرقه من جهينه فهزمناه، وكان هناك رجل قد أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، قال فلحقته أنا رجل من الأنصار فقال لا إله إلا الله. الرجل الأوجع في المسلمين ده وقتل كذا صحابي قال لا إله إلا الله. فراح الأنصاري راح كف إيده وسكت، وراح سيدنا أسامة بن زيد عمل إيه؟ قال وطعنته أنا برمحي فقتلته. فلما رجعنا إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طبعا أخبر، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنه قتل فلانا وفلانا وفلانا وأوجع في المسلمين. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوزا، يعني هو خايف. يا رسول الله ليس في قلبه. أقتلته؟ كان لا يزيده على أن يقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. في رواية وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ خدت بالك أنت؟ فهو إحنا لينا إيه؟ لينا اللسان. خدت بالك أنت؟ يا خالد بن الوليد قال له كده في حديث، قال له يا رسول الله يقول بقلبه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال أنا لم أمر أن أشق عن صدور الناس. الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي جات له زهيبة من ذهب، حديث رواه مسلم، من اليمن، زهيبة من اليمن، فقسمها بين أقرع بن حابس وزيد الخير واثنين تانين، أنا مش فاكر الاسمين التانين، وقسمها على أربعة. فرح قال له إيه؟ قال له يا رسول الله اتق الله فإنها قسمة، اتق الله واعدل فإنها قسمة لا ترضي الله. ده مين؟ واحد بيقول للنبي، هو مين عرفك على الله أصلا؟ هو أنت مين عرفك على الله؟ هو اللي عرفك على الله، يبقى هو أعلم بالله. قال ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال لا، لعله أن يكون يصلي. بص، علق إيمانه كفره على إيه؟ على العمل. هو ده اللي أنا بتكلم فيه والله، علق إيمانه كفره على إيه؟ على العمل. قال لا، لعله أن يكون يصلي، يعني لو ما كانش بيصلي كان قال له إيه؟ إيه الله في ستين، خدت بالك؟ لا، لعله أن يكون. قال وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال أنا لم أمر أن أشق عن صدور الناس. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. طبعاً الشهادة يا جماعة عكس الغيب، تشهد يعني كأني شايف، تشهد تشاهد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون يعني إيه؟ هو مش واقف مشاهد، ما بيوقفش ويقعد يتفرج على أعياد المشركين ولا على المجون ولا على الأغاني والموسيقى، ده تفسير الآية. قد ما لا يشهدون الزور، لما يجي يعدي من قدام فرح أخوه اللي هو ابن أمه وأبوه بيعدي مرور الكرام، هو مشغل دي جي، أنا ماليش دعوة بالدي جي، أخوك يا ابني ماليش دعوة، أنا لا أشهد الزور وإذا مروا مروا كرام. المشاهدة يعني إيه؟ تبقى حاضر بنفسك كأنك أنت شاهد. فتشهد يعني كأنك حاضر وشايف الرسول صلى الله عليه وسلم، شايف الرسول. لذلك كان الناس اللي جاية من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، في الشريعة الإسلامية أعظم أجراً من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال. مش بقول أعظم قدراً، لا، في فرق ما بين أعظم قدراً وما بين أعظم أجراً. أنا بقول إيه؟ أعظم أجراً. يأتي ناس من بعدي، ها؟ قال أين أحبابي؟ قالوا ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن أحبابي ناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. لما تبقى أمنت بالنبي وانت ما شفتوش اصلا. في حديث كده انا كنت زمان يعني لا ادري مدى صحته بصراحه، يعني ان هو بيسال الصحابه اي الناس ايمانا يعني اعلى ايمانا؟ قالوا الملائكه. فالنبي قال لهم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ما يؤمنوش له، هم مشاهدين ربهم ليل نهار شايفين قدامهم الدنيا كلها. قالوا فرسل الله. قال ما وما لهم لا يؤمنون وهم يوحى إليهم. نبي بيديله وحي من سماء، مش هيبقى إيمانه عالي ليه؟ فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهم والنبي بين ظهرانيهم، ما يؤمنوش ليه؟ والنبي في وسطهم. قال ولكن أناس يأتون من بعدنا يؤمنون بي ولم يروني. دول الأعلى إيمانا، أجر الواحد منهم كأجر الخمسين. قالوا خمسين منا أو منهم، أجرك أنت ما تعمل بعمل كأجر خمسين. هو النبي رد عليهم قال لهم إيه؟ بل منكم خمسين واحد منكم. العلة بقى يا رسول الله، قال هم أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. أنت ما تبقى في زمن ظلام سواد وبالعافية بتلاقي حد بيصوم وبيصلي وبيعبد ربنا وبيطلب طلب العلم، أنت الإعانة ليك قليلة جدا. لكن السلف وصدر السلف الصالح ده كان العوام بتاعتهم بالنسبة لنا احنا علماء عاملين ربانيين، العوام العوام. فكأنك بتشهد بترى أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وتقيم الصلاة، ده الإسلام يا جماعة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. اوعى تفكر ان لما تيجي نقول لك ان استطعت اليه سبيلا كل الناس بتطلع من دماغها، انا قلت الكلام ده بس مش هنا، بيطلع من دماغه ان هو مش فرض عليه الحج لانه لا مش غير مستطيع. انت حضرتك لو مستطيع تحج حج عمل انت مستطيع، ده اسمه سبيل، ربنا جعل لك سبيل تحج. فاوعى تقول لي مش مستطيع، لو مش معاك استطاعه تحج حج العمل لا اقل حاجه خالص، اقل حاجه خالص انت غير مستطيع. لكن لو انت تقدر تحج حج عمل وما حجتش انت مدان، انت ضيعت ركن من اركان الاسلام. الرجل اللي بيقول معايا فلوس ازوج بها ابنتي اجهزها ولا اطلع حج، في الاخر حبيبه قلبه بنته تصعب عليه فيقوم صارف الفلوس كلها على بنته، وبعد بنته بنته الثانيه، وبعد بنته الثانيه ابنه اللي عايز اللي يتجوز ويشتري له شقه، وبعد ما يكمل ويطلع فوق الستين ويطلع على المعاش فلوس المعاش مش مكفيه حج، انا خلاص غير مستطيع. مين قال لك انت مستطيع؟ من اول مره قلت اجوز البنت ولا حج. جواز البنت، جواز البنت مش ركن من اركان الاسلام، حج بيت الله الحرام، حجه الاسلام اللي هي الحجه الاولى، ده ركن من اركان الاسلام. لما تيجي تفاضل حضرتك تفاضل بين الحجه الثانيه وزواج البنت، ساعتها تفاضل نقول لك حطهم في جدول مقارنه، احج الحجه الثانيه ولا زوج البنت؟ ساعتها نقول لك لا روح زوج البنت. احج الحجه الثانيه ولا جوز الواد؟ اقول لك لا روح جوز الواد. لكن ما تكلمنيش في ركن فرض عليك حجه الاسلام، حجه الاسلام وتيجي تقول لي لا انا استكنا ده ولا ده، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها اصلي مثلا يعني اصلي الظهر ولا روح اشتغل خلاص مش مهم صلاه الظهر، ما تحطوش في جدول مقارنه مع بعض، دي مالهاش علاقه بدي، ده ركن لازم يتادى. وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت، كلمه عجيبه جدا، لما جبريل يسال والنبي يجيب وجبريل يقول له هو الضيف هو اللي بيسال بيقول له اصدقت. كلمه التصديق دي ما تجيش غير من رجل اعلم من رجل، لما يجي يبقى واحد انا بيسالني هو جاهل فبقول له تعمل واحد اتنين تلاتة يقول لي انت صح، غلط، الكلمة دي غلط. انت ايه اللي اعرفك ان انا صح؟ انت ما تعرفش ان انا صح غير لو كنت انت ايه اعلم مني. فده بيقول له ايوه صح، ايوه هو ده الصح. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ازاي بتسأله ازاي بتصدق على كلامه؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لأن في ناس أمنت بالقدر يا جماعة الخير بس، في ناس أمنت بالقدر خيرا بس، وإن تصبهم حسنات يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يفقه. الخير من عند الله والشر اللي انت تراه شر برضه من عند الله، انت شايفه شر هو في الحقيقه مش شر، ده لما ربنا بيمنع عنك خير انت شايفه خير، ده خير، ده خير ليك ان هو منعه عنك، انت ما تعرفش هو منعه عنك ليه. ما هو احنا لينا في سوره الكهف يعني الأصل. بص اسمع سورة الكهف واقرأ سورة الكهف بتقول ايه. أما الغلام وأما السفينة وأما الغلام وأما الجدار الثلاثة. يعني سيدنا موسى استعجب جدا، انت ازاي بتقتل غلام؟ قال فأخذ برقبته بإصبعه من رقبته من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. خد بالك من قتلة سيدنا موسى للطفل أعمل إيه؟ شفت أنت لما تمسك عصفورة زمان كده، ونشوف الشباب الصغير يمسك عصفورة يقوم قاطم رقبتها كده، هو سيدنا الخضر عمل كده، راح مسك رقبته راح قاطمها كده. دي رواية في البخاري. في رواية تاني إن هو أضجعه وأثلغ رأسه بحجر، جاب حجر راح ضرب رأسه بالحجر أيا كان بقى هو قتله. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، مش قراءتنا أنا مش قراءة عصر، زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. اللي انت بتعمله ده يا جدع انت عملت ايه؟ تخبى لك خلاص من سيدنا موسى دماغه فكت خلاص بقى، مش مش مش مش هفتكر بقى العهد اللي بيننا وبين بعض، مش هنفتكر اي حاجة. الاولى كانت من موسى نسيانا، لكن التانية ما قدرش يستحملها. ايه اللي انت عملته ده؟ خدت بالك؟ فالقدر تؤمن بالقدر خيره من عند الله وشره من عند الله. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، ودي الدرجة الأعلى في الإسلام، دي الدرجة الأعلى في الإسلام. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد ربنا سبحانه وتعالى، ودي كل الناس بتطبقها في صيام رمضان. درجة الإحسان دي بتطبق في صيام رمضان، ان انت تبقى داخل البيت وحران وعطشان وقافل على نفسك الباب وانت في الشقة كلها لوحدك مش حد غيرك والمية الساعة قدامك وتقدر تشرب وتقول للناس كلها ان انا ايه صايم، ومع ذلك انت بتعمل ايه؟ ما بتشربش ولا بتاكل. انت كده عبدت الله كأنك تراه، كأنك تراه، دي انت حققت درجة الإحسان في هذا الموقف. فأبشر أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طبعا كلمة الساعة دي اللي هي يوم بخمسين ألف سنة، اللي هي الساعة يوم القيامة، يعني إن كلمة الساعة بتيجي في اللغة العربية بأوقات معينة، يقول لك ساعة الإجابة عند وقوف الخطيب على المنبر. وفي رواية تانية دي صحيح مسلم، عشان بس ما حدش يجي يقول لك ايه الصحيح، في اخوه كده، الصحيح ان ساعه الاجابه اخر ساعه من يوم العصر يوم الجمعه. فوق دماغي هذا القول، بس القول ده ما وردش في الصحيح، وهو صحيح بس ما وردش في الصحيحين. القول اللي ورد في الصحيحين حديث ابي موسى الاشعري، هو ما بين ان يجلس الخطيب حتى تنتهي الخطبه، ده قول صحيح مسلم. ده حديث أبي موسى، وابن عمر هو اللي بيسأله كيف سمعت أباك يحدث في يوم في ساعة الجمعة، فقال له هي ما بين أن يقف الخطيب، النبي هو اللي بيقول كده، إلى أن ينزل. يبقى ما يجي الرجل يدعي أنت استشعر إن هي ساعة إيه، إن هي ساعة إيه. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال يعني المسؤول عنها اللي هو مين؟ الرسول. ومين السائل؟ جبريل. قال له يعني إن كان عندك علم يبقى أنا كمان عندي، يعني أنا ولا أنا ولا أنت ونعرف. خدت بالك أنت؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، في رواية ربها، وهي صحيح ربتها، إن الست تخلف البنت اللي تربيها. والله يا جماعة ده حصل، فيش حد يا جماعة معاكم ما فين المنديل يا شيخ؟ هات المنديل يا عم. شيخ محمود مش مظبط الكلام فيه. خلاص يا شيخ محمود انا خدت خلاص. لا لا خلاص تمام، المره الجايه بقى ان شاء الله كوبايه ميه وباكو مناديل على حساب يا عم. صلى على الرسول. حصل ولا ما حصلش يا جماعه؟ اه والله العظيم. الست ولدت اللي بتربيها ولا لا؟ يعني دي علامه من علامات الساعه. تم والله، كنا راكبين ميكروباص والبنت بتتكلم في التليفون، فما بتغمزها كده امها احنا متاكدين هي امها. اسكت انت، بنفس الطريقه كده، اسكت انت بقول لك ايه، وراحت عامل كده. مين بقى اللي ربى مين؟ مين اللي بيربي مين؟ أن تلد الأمة اللي تربيها. إن الأمة يعني الأمة الله، يعني العبد الرجل والأمة اللي هي الست. خدت بالك أنت؟ أمة الله يعني الست، يعني تولد اللي بتربيها. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دول دول العرب. اوعى تقول لي بيقصد أمريكا، اوعى تقول لي إن رعاة البقر كانوا أمريكا. كانت لا أمريكا أصلا، عشان تبقى فاهم، كانت لا أمريكا أيام النبي. كان مفيش حاجة اسمها هاي التلات، كانوا ثلاث قارات، افريقيا واسيا واوروبا. خدت بالك؟ كانش امريكا. هو بيتكلم عن العرب، ان تلاقي اطول برج في العالم فين؟ في الامارات. ها، ان تلاقي الحفاه دي علامه تمت ولا ما تمتش؟ ده يا جماعه والله علامات الساعه اغلبها وقعت. علامات الساعه اغلبها وقعت، دي اشراط الساعه ودي علامات الساعه. ان تلد الامه ربتها، وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء، اللي كان بيمشوا بالخرفان والمعيز في الصحراء، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبس مليا ثم قال لي يا عمر، يعني ده حديث عمر طبعا. الحديث يا جماعه رواه الامام البخاري من حديث ابي هريره ولم يرويه من حديث عمر، عشان تبقوا فاهمين. دي روايه مسلم اللي انا بقراها، دي روايه البخاري نفس الحديث بس مختلفه. كتب بالك، ورواه من حديث ابي هريره، ومسلم رواه من حديث ابي هريره. فما نقدرش نقول الحديث ابن عمر ده عن عمر بن الخطاب، ده اللي انا بقراه. ما نقدرش نقول الحديث ده متفق عليه. ليه يا عم؟ انت لسه قايل ان البخاري رواه. ايوه، البخاري رواه من حديث ابي هريره، والمتفق عليه لازم يكون مروي من نفس الصحابي. واخد بال حضرتك؟ لما اقول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، يكون رواه البخاري ومسلم من نفس الصحابي هو هو. لكن لو البخاري رواه من صحابي ومسلم رواه من صحابي تاني، يبقى ده حديث ايه؟ مش متفق عليه. خلاص. قال يا عمر أتدري من السائل؟ طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه، ليه النبي بيوجه له الكلام؟ كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بن أبي طالب لما مات سيدنا عمر في صحيح مسلم هذا، لما مات وقف على قبره وقال يرحمك الله، والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن أكون في مثلاخه منك. يعني أنا ما فيش حد خلق ربنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أنا أقابل ربنا بعمله منك. أنا نفسي الكلمتين دول ياخدوهم الشيعة كده ويدرسوا الكلمتين دول للشيعة. سيدنا علي ده بنته متجوزة سيدنا عمر، بنت سيدنا علي أم كلثوم دي متجوزة سيدنا عمر بن الخطاب. خد بالك، هم اصلا اصهار، يعني في مصاهره بينهم. نعم. خد بالك، قال له ما خلفت احدا احب ان اكون في مثلاخه منك، يعني عمر، ذلك اني كنت اكسر ان اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول خرجت انا وابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، وفعلت انا وابو بكر وعمر. ده كلام سيدنا عمر لما توفي، سيدنا علي لما توفي عمر رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يركب بقرة فالتفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراسة، الحرس بس والزرع، وأمشي وتغمضوا عيني والساقية تلف والكلام ده. انا ما اتخلقتش عشان انت تركبني، انا مش حمار. مين اللي بيقول الكلام ده؟ البقره. انتوا مصدقين؟ انا مصدق والله، انا مؤمن مش مصدق بس. فقال سبحان الله، بقره تكلم؟ وبين الذئب اخذ شاة فتابعها الراعي فاخذها من فيه، راح خد المعزه اللي خدها الذئب، الراعي بتاع الغنم خد المعزه من بق الذئب. فقال له الذئب تأخذ رزقا ساقه الله إليّ، تأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال الرجل: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وليس هما في القوم. ده من ضمن مناقب سيدنا عمر، إن هو مش قاعد في القوم ولا سيدنا أبو بكر. والنبي يقول إيه الكلام ده؟ أنا آمنت به أنا وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر ما سمعوش أصلا، بس كأن النبي بيقول لك أنا وأبو بكر وعمر إيه واحد، أنا وأبو بكر وعمر واحد. طالما أنا آمنت يبقى عمر هيأمن، يبقى أبو بكر إيه هيأمن. آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ طبعا من ضمن الكلام اللي الشيعة بتاخدوا علينا في حديث البخاري مسلم، حديث ابن عباس، إن حديث ابن عباس ده في البخاري مسلم، قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ وبكى ابن عباس، وبكى وأبكى من حوله. قال ابن عباس: ما يوم الخميس؟ قال: وجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. فاختلف القوم، فقال: انظروا، أهجر هو؟ هجر يعني خرف؟ قال لك: بس الكلمة دي ما قالهاش غير عمر. الشيعة الأولى، الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. أهجر هو؟ ثم قال: انصرفوا عني ولا تنازعوا، فإنه لا ينبغي عند نبي تنازع. قال: فالرزية، ابن عباس اللي بيقول: فالرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله. يا عمر، هم بيقولوا كده ليه على عمر؟ قال لك عشان كان أكتر واحد بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس المعلومة تكمل عندك. هم ادعوا ده على عمر عشان أغلب الأحاديث اللي بيتكلم فيها هو عمر مش أبو بكر. يعني لما طلع رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تصوم؟ كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، حتتين دول احمروا. فقال عمر: آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله. فجعل يخفض النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ، ثم قال له: يا رسول الله، هو بقى اللي هدى النبي، هو الوحيد اللي بيتكلم: يا رسول الله، كيف ترى في صيام الدهر؟ قال: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، ولكن أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكل حديث فيه كلام تلاقي سيدنا عمر طلع هو ليه يخفض النبي وهدي النبي لو غضب وياخد كده النبي. في حديث سيدة عائشة لما قالوا طلق النبي أزواجه، ما فيش حد دخل غير مين؟ غير قال: لا أضحكن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له حاجة تضحكه. فرح قال له: رأيت بنت فلان، مراته يعني، وجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من غضب، قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سيدنا جبريل جاء حديث في صحيح مسلم لما قال أبو بكر لعمر: قم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. فأتياها فلما رأتهما بكت، فقال: ما يبكيك؟ ألم تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لم أبكي أني لم أكن أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هو جبريل يعني. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. الله أسأل أن يجعل ما قلناه في ميزاننا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.